بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع بعض المسائل المهمة في كتاب الجهاد، وبإذن الله في الأسبوع القادم سنواصل مع الكتاب. فإن بقيت مسائل أو استجدت مسائل أخرى فسنضعها في حينها في موقعها من الفصول أو في آخر كتاب الجهاد، فنجعل هذا الدرس من آخر المسائل التي أقف معها. إن بقيت مسألة أو مسألتان فربما أعرج عليهما في الأسبوع القادم قبل البدء بقراءة النص. سبق أن وعدتكم بموضوعين، أحاول هذا اليوم أن أنتهي منهما، فإن بقي من الوقت متسع واصلت مع مسائل أخرى. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية عظيمة جدا، والتهديد فيها واضح، والوعد بالعذاب. وتصوروا أيها الأخوة رجلا، تصوروا أن رجلا خرج للجهاد في سبيل الله وما يريد إلا أن يجاهد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، ويريد الشهادة في سبيل الله، ولكنه ضعف ففر بعد التقاء الصفين، بعد التقاء الصفوف، أي التحام الصفوف، ومع ذلك يكون هذا الجزاء والعذاب. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الأمر عظيم. فمن هنا ننظر إلى مقاصد الجهاد، وننظر إلى متى يكون الجهاد ومتى يبدأ الجهاد. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذه مسألة أقول يجب أن تكون في الاعتبار عند بدء أي قتال في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، يعني أقصد مع العدو مع الكفار، للنظر في مآلات الأمور حتى لا يكون المآل البداية من أجل الجهاد ورفع كلمة الله وإعلاء كلمة الله، وتكون النهاية والعياذ بالله غضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولذلك العلماء وقفوا عند هذه الآيات، قالوا: أليس فيها استثناء؟ بعض العلماء قصر الاستثناء على قوله تعالى الذي ورد فيها الاستثناء الذي ورد فيها: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فكما مر معنا أنه لا يجوز الفرار إلا في هاتين الحالتين. وقال آخرون إن آية المصابرة التي فيها: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا الآيات، بعضهم قال: لا، إن هذه ناسخة لتلك الآيات، لأن الآية الأولى لم يرد فيها موضوع الضعف والعدد. ولكن قال آخرون إن آية المصابرة، وكل هذه الآيات كما تعلمون في سورة الأنفال، إنها ليست ناسخة وإنما مخصصة أو مقيدة للإطلاق، مقيدة لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره، فقيدها بالعدد. هذا أبرز الأقوال في المسألة. وهناك قول ثالث لا أقف عنده طويلا، لأن البعض قال: ليست هذه ولا تلك، فليس هناك نسخ ولا تقييد. وأرجح الأقوال في المسألة جمعا بين الآيات قال العلماء هو التفريق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. قالوا أما في جهاد الطلب فإنه تستخدم فيه آية المصابرة، لأنها ورد نزلت هذه الآيات بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت جهاد طلب لأنهم ذهبوا لطلب العير، ثم حتى حتم عليهم اللقاء. ففرق العلماء، قالوا أما في جهاد الطلب فنعم، ولكن اشترط العلماء أنه هذا لا يكون، أو اختلف العلماء في ذلك، هل يكون الفرار وبعد أن نلتحم الصفان، أو يكون مراعاة العدد؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وهذا آية التخفيف وهي ناسخة لما قبلها. هل يكون هذا قبل الالتحام الصفوف أو بعد الالتحام؟ على قولين العلماء، بعضهم قال لا، إن الإمام يقدر إذا وجد أن العدو قبل، يعني قبل المعركة، أن العدو أكثر من النصف، يعني أكثر من الضعف، فإنه ينسحب. أما إذا التحم الصفان فلا. والقول الآخر لا، أن حتى لأن جل وعلا إذا لقيتم فاثبتوا، واللقاء هو الالتحام. فبينما قالوا جهاد الدفع لا يكون فيه هذا، لا يراعى فيه العدد. وممن نصر هذا القول وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله، وهو قول قوي لعدد من العلماء، أن يختلف بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، لأن جهاد الدفع قال العلماء لو لم يدافع إلا رجل واحد أو امرأة واحدة، إذا كان قادرا على ذلك فيجب عليه. أما مع عدم القدرة فقال العلماء أصلا هذا هو شرط جهاد الدفع. كيف شرط جهاد الدفع؟ يعني لو أن عدوا نزل في بلد ولا يستطيع أهله أن يقاتل، عددهم قليل وليس لديهم سلاح، قالوا نعم صحيح أنه فرض عين، لكنه يسقط مع عدم القدرة. إذا لم توجد القدرة، وهذه مسألة تغيب عن ذهن بعض طلاب العلم أو بعض الشباب المتحمس، إذا وجد عدوا نزل في بلده يتصور أنه يجب عليه عينا أن يقاتل. نقول إن كانت هناك القدرة فيجب، ويأثم إذا سكت. أما لو كانوا قلة أفراد من أول ما يتحركوا سيستأصلوا، قال العلماء لا يجب. الصحيح أنه لا يجب لفقد القدرة، لكن لو أن أحدهم قاتل لا يسرب عليه، إلا إذا كان قتاله سيؤدي إلى مفسدة أعظم كما ذكرت في الدرس الماضي. قال لو كان رجل واحد وأشغل العدو بحرب العصابات أو بغيرها فيجوز له ذلك ولا يسرب عليه، إلا في حالة واحدة إذا كان ما يقوم به من قتال سيجر على المسلمين مصيبة أكبر ومفسدة أعظم فلا يجوز له ذلك. هذا هو خلاصة ما يتعلق بفهم هذه الآيات، وأن تنزل كل آية في موضعها، وليس هناك تعارض بين الآيات أبدا، وكل هذه الآيات جاءت سواء في الأمر الذي الآية التي أشرت إليها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، أو إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أو آية المصابرة، كلها في سورة الأنفال، وهي نزلت كما هو معروف بعد بدر لأنها في قسمة الغنائم. فإذا ينزل كل نص في موضعه، وقد ذكر العلماء أنه لا يلجأ للنسخ إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يلجأ للنسخ. والعلماء ذكروا أنه يمكن الجمع، ويفرقون بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وأيضا يفرقون حتى في جهاد الدفع أنه يكون عين. نعم نقول يكون عينا، كما أننا نقول أنه يجب الصلاة واقفا قائما، لكن إذا لم يستطع صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا ليس أنه ليس فرض عين، ولكنه يسقط حتى يزال هذا السبب المانع كما يقال. ففي هذا جمع لأبرز المسائل باختصار شديد، ويراعى في متى يكون بدء القتال، والفرق بين بدء القتال في جهاد الطلب والفرق بين بدء القتال في جهاد الدفع، وقد تحدثنا عن ذلك، وأنه لا يسرب على من أشغل العدو ولو كان فردا واحدا، ولا يقال هذا فتنة إلا إذا أدى إلى مفسدة أعظم. من يقرر هذا؟ يقرر هذا هم العلماء، سواء من أهل الثغور أو غيرهم. وقد سألني أحد الأخوة، وهي هذا من الأسئلة، يقول إنه يقال إنه ذكر نسب لأحد العلماء أنه يقول إنه لا يستشار في أمور الجهاد أو لا يستفتى في أمور الجهاد إلا أهل الثغور. أيها الأخوة، هذه الكلمة ولو ثبتت عن قائلها فليست آية ولا حديث، فليست بآية ولا حديث. هو أقوى ما نقول فيه أنه اجتهاد لهذا العالم، فقد يكون بعض العلماء ممن ليس في الثغر هو من أهل الثغور، فأن يقول تأخر عن الجهاد لعذر شرعي، هل نقول لا يؤخذ قوله لأنه ليس في أرض المعركة؟ هذا القول فيه نظر ولا يسلم. ثم من العجيب الدليل عن هذا القول ليس على إطلاقه، أذكر أن أحد طلاب العلم المعروفين عاتب على بعض طلاب العلم المشايخ في قولهم في الجهاد وناقشهم مناقشة علمية لا إشكال، لكنه قال ثم إن هؤلاء، يقصد الذين هو يناقشهم من العلماء وطلاب العلم، ليسوا من أهل الثغور فلا يؤخذ بقولهم. العجيب أن هذا الشخص، أنا أعرفه شخصيا، والله لا أعرف أنه ذهب لمعركة ولا لجهاد وما تعدى بلده. طيب إذا نأخذ قولك نتركه بناء على قاعدتك، لأنك أنت مؤمن بالقاعدة ومقتنع بها، فنقول أول ما ننسخ قولك، فلا نعرف أنك ذهبت لأي معركة، لا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في الجهاد في العراق ولا في غيره، فكيف الآن بعد أن قررت ورجحت تعتب على من هو أعلم منك وأفضل منك وتقول ليس من أهل الثغور فلا يؤخذ بقولهم؟ أولا قلت هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه، ولا شك أن قول العلماء من أهل الثغور مقدم على غيرهم، لا شك في ذلك، لكن أقول من العلماء وليس من الناس لا يعرفون بعلم، ودعوة ترك كلام العلماء لأنهم ليسوا من أهل الثغور هذا كلام فيه نظر، وهذه الكلمة إن صحت لقائلها فليست بآية ولا حديث. فأحيانا أيها الأخوة تؤخذ كلمات لبعض السلف، وهذا منهجية أريد أنبه الأخوة إليها، تؤخذ كلمة وقد يكون قالها بوضع معين أو بظرف معين أو بحالة معينة، ومع ذلك تعلق، فهذا فيه نظر، وهذا من الأخطاء في الاستدلال وفي منهجية الاستدلال. ولا يعني هذا أن نغفل أقوال العلماء وأقوال الأئمة، ولكن يستخدم النص في غيره، ولكن لا يجب الالتزام إلا بما ورد عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. لو أن الأمة أجمعت على هذا القول لقلنا أن نأخذ به لأنه إجماع، أما أن واحدا قال به فينظر فيه، والله المستعان. نواصل مع هذه. إذن هذا ما يتعلق بفهم هذه الآية. هنا مسائل مما ذكرت لكم. موضوع المصابرة التي تحدثنا عنها، هل يشترط فيها لو أن الإنسان ليس معه سلاح، أو أن معه سلاح لكن لا يكافئ السلاح المقابل؟ اليوم في دبابات ومدرعات، لو أن إنسان معه سلاح يدوي، بندقية، بارود، كلاشكوف، قنبلة صغيرة، لكن المقابل له مدرعة أو دبابة، هل لابد نقول أن نطبق آية المصابرة هنا؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب ولا يلزم، وخرجها العلماء على أصلين. الأصل الأول قالوا مسألة اضطرار من لم يكن من أهل القتال كالنساء والذرية، وقلنا من جاء لغير قتال، فسبق أن ذكرنا أن هذه المسألة أن لهم أن يفروا، المرأة لها أن تفر من الرجال معه قتال. إنسان ما جاء معه سلاح، طبيب أو مهندس ما جاء لهذه، جاء لعملية معينة، ما نقول اصبر حتى تقتل وهذا ليس بدون سلاح. فإذا نقيس عليها لو أنه الإنسان ليس معه سلاح فاجأه العدو أو أن السلاح الذي أمامه لا يكافئ إطلاقا، وخرجوها على أصل ثاني أيضا قالوا حتى لو دخل الإنسان المعركة ثم فقد سلاحه هل يثبت؟ قالوا لا، يجوز له أن يفر لو أن إنسان معه سلاحه ومكافئ مع عدوه بالبندقية كما هو الآن بطرق السلاح، ليس فيه سيوف، أو في السابق كان فيه سيوف ثم فجأة تعطل سلاحه تعطل، هل نقول له أثبت؟ يعني كأن نقول له قد حتى تقتل في هذه الحالة، وهذا في الحقيقة في نكاية بالمسلمين وليس في مصلحة للمسلمين، لأن المصلحة بالكر والفر والمقاتلة والإسخان. أما إذا كان غلب على ظنه بل إلى حد اليقين أنه سيقتل، إنسان معه سلاح كامل ومقابل هنا المسلمين ليس معه سلاح، نقول اثبت. تثبت على ماذا؟ فمعروف أنه طبعا وإن كانت المسألة فيها خلاف، ولكن عند الشافعية أنه جواز الفرار في هذه الحالة. فخرج عليها العلماء إذا قابل الإنسان دبابات أو مدرعات وهو ليس معه إلا سلاح يدوي كالمشاة الذين ليس معهم ما يقابل، وإن كانت الدبابة المدرعة من المشاة نقول يجوز له الفرار. أو جاءت طائرات للعدو، وهذا الآن كثير جدا في مثل العراق، ليس للمسلمين طائرات في العراق مثلا، ليس عندهم طائرات، بينما الأمريكان ومن معهم ومن حالفهم يملكون الطائرات، وهذا من أشد ما يعاني منه المجاهدون في العراق وغير العراق كالشيشان وغيرها، لا يملكون المسلمون طائرات والروس يملكون طائرات. ففي هذه الحالة قال العلماء أن يجوز أن يفر وأن يختبئ، لأن ليس المراد أن القتل ليس مرادا لذاته أن يقتل المسلم لذاته، لكن يقتل إذا كان فيه نكاية بالعدو أو الثبات فيه إرعاب للعدو، يثبت إنسان مقابل طائرة لا يعتبر هذا ثبات ولا يلزم به يعني. فقال الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا غزا القوم فذهبت دوابهم لم يكن لهم عذر بأن يولوا، لاحظوا، وإن ذهب السلاح والدواب وكانوا يجدون شيئا يدافعون به من حجارة أو غيرها، نعم، قال فيثبتون. قال: أما إذا لم يجدوا من هذا شيئا فأحبوا إلي أن يولوا، فإن فعلوا أحببت أن يجمعوا مع الفعل أن يكونوا متحرفين للقتال أو متحيزين إلى فئة، أي أنهم مع هروبهم ينوون أن يعودوا الكرة مرة أخرى، على أن ينووا أن يعودوا الكرة. قال: وبهذا لا يأتمون. فلهذا المقصود كلام الشافعي، قال إذا كان هناك سلاح يستطيع أن يقاوم به أو يكافئ ولو كان يختلف عن نوع سلاح صاحبه فيثبت، أما إذا كان لا يستطيع فلا. وقال أيضا الخطيب الشربيني في هذا ومأخذ الخلاف أنه هل يجوز أن يستنبط من نص معنى يخص، إلى أن قال أن المسألة تدور حول القوة الغلبة والضعف. ومما قاله قال معنى جميل جدا الحقيقة أذكره لكم، قال أن العبرة ليست بالعدد، وإنما ذكر الله جل وعلا 100 و200 وهي آخر ما استقر عليه الأمر، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000. قال هذا للتمثيل لا للحصر، لأنه قال أحيانا العدد لا يكون لا اعتبار. قال لو أن 100 من المسلمين، لاحظوا، قال 100 من المسلمين من ضعافهم قابلوا 190 من أقوى العدو وأشرس العدو، هل نقول لأن مقتضى الآية يقتضي أن لا يفروا؟ قال لا أقول بهذا أحد، لكن يقول إن يكن منكم 100 صادرة في مقابل 200 وهم تساوين بالعدد والعدة والقوة والضعف، أما إذا كان المسلمون 100 وضعاف وأولئك 195 يعني أقل من 200 التي أذن فيها، أو 201 التي أذن فيها بالفرار، فنقول لا أثبتوا حتى تستأصلوا. قال لا، هذا لا يفهم كلام الله جل وعلا هذا، وهذا من فقهه رحمه الله. قال العبرة عندما يكون 100 صابرة أي في مقابل 200 متكافئون في السلاح والعدد، يعني وإن كان عن الضعف العدد، أما أن يكون هؤلاء من أقوى القادة أو من أشرس الناس في القتال من العدو وهؤلاء ضعاف، فلهم أن يفروا وإن كانوا أقل من النصف. هذا ما أخذ حقيقة له وجه. ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن أيضا: وهذا إذا كان بهم قوة القتال، فإن كانت معهم الأسلحة، فأما من لا سلاح معه فلا بأس بأن يفر من معه سلاح، وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي. ألا ترى أنه له أن يفر من باب الحصن ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع؟ هذا استنباط جميل جدا أيضا من الإمام محمد بن الحسن. يقول ليس الآن الإنسان إذا كان معه ما يرمي النبل والآخر ما معه شيء يجوز له أن يمر أن يفر؟ هذا متفق عليه. قالوا نعم. قال لو أن الإنسان عند باب قصر حصن وجاءه المنجنيق هل نقول اثبت؟ ما أحد يقول بهذا. كل هذه استدل بها العلماء على جواز الفرار إذا كان السلاح غير متكافئ، كما قلت لكم مدرعة ودبابة بمقابل سلاح أبيض أو مقابل طائرات، وهذا يعتبر من أرجح، أو هذا الذي قلته أرجح ما يتعلق المسألة بعد طول بحث فيها. بقيت مسألة أخرى، إذا علمنا أن العدو سيستهدف مدينة من المدن كما يحدث في العراق الآن، الفلوجة، سامراء، غيرها من مدن العراق، هل يجوز تخلية المدينة من أهلها أو الفرار؟ قال العلماء إذا كان بقاؤهم في المدينة فيساعد على الدفاع وعدم ضرب المدينة بأسباب أخرى فلا تفرغ المدينة من أهلها. أما إذا كان بقاؤهم مزيد من الإسخان في المسلمين وإضعاف المقاتلين، لأن المقاتل يرى أن أهله قد قتلوا بالصواريخ والقنابل العنقودية والمواد الكيماوية وبقاؤهم لا ينفع المسلمين، فالصحيح أنها لا مانع من خروجهم منها إذا علموا بذلك، ويبقى المقاتلون فيها ومن يكون في بقائهم نفع لمعركة القتال. أما الذراري والأطفال وغيرهم فهو أولى، لأنه كما أنه يجوز، قال ومن دليل على ذلك أنه من الأولى أن يقابل أحيانا العدو قبل دخوله المدينة حتى لا يستأصل أهل المدينة. فكذلك اليوم قد تأتي من فوق الطائرات من أعلى، ما لك حيلة في مثل الأول يتقابل الجيشان. نعم. فقالوا لا مانع من تفريغ المدينة من أهلها بشرط أن لا يكون في التفريغ ضرر أو هزيمة، لأن تفريغ المدينة من أهلها أيها الأخوة أحيانا يكون أقوى للمجاهدين، لأنه علم وهو يقاتل أن أهله في مأمن، أن أمه وأن والده أو زوجته أو أولاده في مأمن، يكون أقوى للقتال. ليس كما يقول البعض لا أنه إذا كان يدافع عن أهله يكون أقوى، لا، قد أحيانا يضعف وقد ينهار، خاصة إذا جاءه خبر بقتل أبيه أو أمه إذا كان كبير والده أو ضعاف أو الأطفال يضعف هنا. فهذا يراعى فيه المصلحة، تراعى فيه المصالح. قال العلماء مثال ذلك الذي حدث مثلا تعرفون في حرب الخليج، أن بعض الناس في بعض المدن القريبة من العراق نقلوهم إلى مناطق أخرى خوفا من الصواريخ العراقية في حرب الخليج، فقالوا هنا لا مانع لأن بقاهم لا معنى له ولا فائدة منه، فذهابهم أولى وأحمى لهم وأصلح فيما تناله الصواريخ. ومرة أخرى أقول هذا يقرره العلماء، ليس حكما مطلقا، تراعى فيه المصالح والمفاسد، ويراجع في ذلك من هم أهل الحل والعقد في كل زمن وفي كل مكان من العلماء وغيرهم، هم الذين يقررون هذه المسألة والله أعلم. موضوع الهدنة إن شاء الله سيأتي لها فيما بعد، ليس الآن، تفصيل مهم جدا. الهدنة الآن يعني من أهم المسائل التي يجب أن نعرفها، فتأنظر أن وجدت لها مكانا في الكتاب في الفصول القادمة أو أعرضها في الدرس القادم أو في درس آخر، لأن موضوع الهدنة الآن وخاصة تعرفون مثلا حماس الآن قضية الهدنة، هل يجوز لها أن تعقد هدنة أو لا يجوز أن تعقد الهدنة؟ أرى أن الناس بين إفراط وتفريط، وقليل من هو الوسط في هذه المسألة. العلماء لهم كلام في هذا، ويفرقون بين الهدنة المؤقتة والهدنة المطلقة. الهدنة المؤقتة أيضا اختلف العلماء فيها، هل هي محدودة بحد يعني بس عفوا، هل هي بعشر سنوات فقط وأقل أو بأكثر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، خلاف قوي جدا. فتفصيل ما يتعلق بالهدنة، متى تكون وما هي ضوابطها وما هي مدتها، وهل تجوز مطلقة أو لا بد أن تكون مؤقتة، وإذا كانت مؤقتة كم سنة الآن هذا أمر عملي واقع الآن فيما يتعلق بحماس، هل تقضي الجهاد أو لا تقضي الجهاد؟ هذه مسألة محل اعتبار الحقيقة. لا يأخذنا الحماس في إطلاق أحكام لم نتبصر آثارها ودلالتها، ومع ذلك فهي أيضا مسألة اجتهادية يعرفها العلماء، وهي محل مدار بحث حتى الآن بين العلماء في هذه المسائل، والله أعلم. ننتهي ما يتعلق في موضوع المصابرة وما يتعلق بها. الآن نأخذ الموضوع الآخر وهو موضوع طويل، ولكن سأختصره إن شاء الله بما يناسب المقام، ما يتعلق بقتال الفتنة. أطرح هذا الموضوع أيها الأخوة، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يتعرض له، لكن نعتبر أنه من أهم الموضوعات التي نحتاج إليها، ولأننا رأينا أن هناك من يطلق على الجهاد الحقيقي أنه محل فتنة كالجهاد في فلسطين. فإذا كان الجهاد جهاد اليهود في فلسطين فتنة، فما هو الجهاد؟ هناك من يطلق على الجهاد في العراق أنه فتنة. ننظر ماذا يريد، لأن ترى كلمة فتنة كلمة عامة، قد عند التفصيل يكون لها وجه وأحيانا لا يكون لها وجه. فننظر في هذه المسائل، لعلي أستطيع إن شاء الله بما يتيسر من الوقت ألخص هذا الموضوع دون إخلال في مراجعة، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. الفتنة في اللغة أيها الأخوة تأتي بمعنى الاختبار والامتحان، وتأتي بمعنى الإحراق، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم كما يقول أصحاب الأخدود. نعم، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بمعنى الاختبار والامتحان. وتأتي بمعنى الضلال عن الحق، ألا في الفتنة سقطوا. وكل آية لها معنى في الفتنة، فآية في العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا بمعنى الاختبار والامتحان. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الذي قتل بهم الامتحان مع الإحراق، لأنهم امتحنوهم في إيمانهم ثم أحرقوهم. وتأتي بمعنى السقوط والضلال والانحراف، ألا في الفتنة سقطوا كما في براءة. هذه معاني لغوية للفتنة. أما ما يتعلق بالجانب الاصطلاحي، سأذكر لكم بعض الأحاديث، وإن كانت هذه أو بعض الأحاديث في أسانيدها مقال لكنها تقرب المعنى. فمن هذه الأحاديث، وأكثر هذه الأحاديث في مجمع الزوائد وبعضها عند الطبراني وغيره، جاء في الحديث الشريف فيما يرويه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتن النائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المجري، يعني الذي يجري. فقتلاها كلها في النار. قلت: يا رسول الله، ومتى يكون ذلك؟ قال: أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك. الحديث. فالفتنة هي قتال آثم بين الناس على تعدد فئاتهم، قتال آثم بين الناس على تعدد فئاتهم، قتلاها كلها في النار، وخير الناس فيها النائم عنها، كما ورد في هذا الحديث وفي غيره. ومما ورد في وصف الفتنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن غلاظ شداد، خير الناس فيها مسلموا أهل البوادي، مسلموا أهل البوادي الذين لا يتندون من دماء الناس ولا أموالهم. فالفتن هنا سفك للدماء ونهب للأموال، وخير الناس فيها الذين يبتعدون عنها. ومما ورد أيضا في فصل الفتنة أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعد أربع فتن، الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرد، ولم يذكر الرابعة. وأيضا مما ورد في فصف التغير والتناكر أن الله عز وجل قال النبي صلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يجيء بعد ذلك فيقتله. وهذا أيضا مما ورد في بعض الفتنة. وقد وصف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حال الناس في الفتنة فقال في الفتنة لا ترون القتل شيئا، في الفتنة لا ترون القتل شيئا، يصبح الدماء سهلة كما يحدث أحيانا بين بعض البلدان، أي بلدان المسلمين أو بين بعض القبائل أو نحو ذلك، يتساهل في الدماء. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الفتن أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يضيع أقوام خلاقهم ودينهم بغضب من الدنيا. إذن هذه كلها من معاني الفتنة التي وردت. يقول الإمام الحسن البصري في قوله يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا، يقول هذا لاحظ في زمن الحسن البصري رحمه الله، ولقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجسام ولا أحلام، فراش نار وذئاب طمع، يغدو بدرهمين ويروح بالدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. هكذا تكون الفتن. إذن خلاصة الأمر، ما يمكن أن يسمى فتنة وما تجتمع عليه النصوص هو القتال غير المشروع بين الطائفتين أو أكثر من المسلمين، هو قتال غير مشروع بين طائفتين أو أكثر من المسلمين. لاحظوا التعريف، هذا خلاصة ما ورد في النصوص عن تعريف قتال الفتنة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قتال غير مشروع بين طائفتين من المسلمين. وبهذا يبطل إذا كان القتال مع الكفار، خلاصة هذا التعريف يخرج من التعريف أن القتال إذا كان مع الكفار لا يسمى فتنة. قتال إخواننا في فلسطين مع اليهود لا يسمى فتنة، قتال إخواننا في العراق مع الأمريكان وحلفائهم لا يسمى فتنة، قتال إخواننا في الشيشان مع الروس لا يسمى فتنة، لأنه ليس قتال بين مسلمين وغيرهم. قد يقال فيه أن المسلمين في حالة قوة أو في حالة ضعف، نعم قد يعالج من هذا الجانب أيها الأخوة أن المسلمين في حالة ضعف أو قوة، وممكن أن يناقش بين العلماء. أما أن يقال القتال في العراق فتنة، في فلسطين فتنة، في الشيشان فتنة، في كشمير فتنة، مع الهنود، مع السيخ، مع عباد البقر، يقال إنه فتنة، هذا خلل وخطأ في فهم الفتنة. وأخشى من على من يقول ذلك أن ينطبق عليه قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، لأن إطلاق الأحكام دون روية ودون بعد نظر هنا الخلل. ولكن قد يقول بعض العلماء أن القتال لا يناسب لضعف المسلمين أو غير ذلك من الأسباب، لا إطلاق القتال مباشرة أنه فتنة، ففرق بين الأمرين، وكل كلام له ما يلازمه. ذكر الإمام النووي بعض الأوصاف فيما يتعلق بقتال الفتنة، ذكر وصفين وغيره زاد. يقول الإمام النووي مما ينطبق عليه أن القتال يسمى قتال فتنة: واحد، حالة عدم ظهور المحق من المبطل في القتال، عدم ظهور المحق من المبطل في القتال. هل أحد يمكن يقول ما نعرف بين الإخوان في فلسطين واليهود من الحق من المبطل؟ مع أننا قلت لك مثلا كفار، يعني فضلا خرجوا بالتعريف الأول، لكن مزيد من البيان. هل أحد يقول في قتال إخواننا في العراق مع الأمريكان وحلفائهم لا يعرف المحق من المبطل؟ حتى في قتالهم مع بعض حلفاء أمريكا من الرافضة أو غيرهم لا يقال فيه أنه لا يعرف المحق من المبطل؟ إذن من وصف القتال الفتنة أنه لا يعرف المحق من المبطل كما قال الإمام النووي وغيره. ثانيا، كون الطائفتين، الوصف الثاني، كون الطائفتين المتقاتلتين ظالمتين كون الطائفتين المتقاتلتين ظالمتان لا تأويل لإحداهما. نعم. فأن تكون الطائفتان اللتان تقاتلان أو أكثر كلاهما ظالم بدون تأول، أي لا تأول لواحدة منهما. أما إذا وجد التأول فيرتفع معنى الظلم أو وصف الظلم. هذا ما ذكر العلماء أنه إذا وقع قتال بهذا الجانب فهو قتال فتنة. إذا رأيت قتال بين طائفتين من المسلمين كل منهما ظالم بدون تأول فهذه فتنة، أو لم تعرف المحق من المبطل فكذلك هذا قتال فتنة. ذكر أبو حنيفة بعض الحالات، حالة هو يقول إذا لم يكن هناك إمام وتقاتل المسلمون بعضهم مع بعض فإن هذا قتال فتنة. هذه حالة ذكرها الإمام أبو حنيفة كما ذكر الكاساني وغيره، قال هذا من قتال الفتنة. وذكر أيضا الشوكاني حالة من قتال الفتنة، قال الصراع على السلطة، ذكرها الإمام الشوكاني، قال القتال على السلطة كالانقلابات التي عمت المسلمين التي اشتهرت قبل 40-50 سنة، الانقلابات العسكرية، القتال على السلطة كل بين فترة وأخرى يحاول من ينزع السلطة. طبعا هذا ذكر بعض العلماء له ضوابط حتى لا يكون على إطلاقه، ولكن قالوا إذا لم يكن إلا القصد هو طلب الملك فقط فهذا قتال فتنة. قتال فتنة إلا إذا كان صاحب الملك الأصلي إماما وإمامته شرعية فلا يعتبر هنا قتال فتنة، فقتاله حق وقتال الطرف الآخر فتنة. هذه إشارات أو ضوابط أشار إليها بعض العلماء عند هذه الحالة التي ذكرها الإمام الشوكاني. ما هو الواجب فيما يتعلق بقتال الفتنة؟ الواجب كما قال الله جل وعلا وأصلحوا بين أخويكم، الأول هو الإصلاح وأن يبذل المسلمون جهدهم في إصلاح الفريقين، فإن لم يمكن فتقاتل التي تبغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. آية الحجرات تضبط هذه المسألة، الأصل هو الصلح فأصلحوا بين أخويكم. إذا لم يمكن الصلح وبغت إحداهما على الأخرى إذا استضحت الباغية هنا فتقاتل التي تبغي، ولذلك يكون هذا الأمر. قال بعض العلماء مسألة وإن كانت نادرة جدا لكن أشير إليها لأننا في مجلس علم، لو تقاتل الطائفتان كلاهما باغيتان الأصل هو الاعتزال، إذا ما أمكن الصلح ولم يتضح إحداهما الباغية على الأخرى هو الاعتزال. لكن قال بعض العلماء لكن إن علم أنه إذا علمت فئة ثالثة وإن لم تكن مقاتلة أن الطائفتين أو إحداهما فتنصرف عليه هو وتستبيح أهله ودمه فلا مانع من يقاتل مع إحدى الطائفتين للقضاء على الطائفة الأخرى، على أن تراعى في ذلك أصول وضوابط وشروط. ليس هذا مكان تفصيلها ولكن إشارة من استثناء الاعتزال، اعتزال القتال، والله أعلم. من مسائل التي ذكر العلماء، إذا انتهينا إلى أنه الإصلاح، ما أمكن الإصلاح تقاتل الفئة التي تبغي، ما أمكن الاعتزال خلاص يعتزل الإنسان. وجاءت الأحاديث الكثيرة كن عبد الله القاتل المقتول ولا كن عبد الله القاتل، إذا وجد صراع بين فئتين من المسلمين وحاولت الإصلاح فلم تستطع، سواء كان مجموعة التي حاولت أو فردا فلم تستطع، ولم يتبين إحداهما أي الباغية عن الأخرى فالأصل هو الاعتزال. وذكر العلماء الاعتزال أن يلزم الإنسان بيته أو أن يخرج إلى البوادي أو أن ينشغل بهم بأي سبب، كل هذا قالوا هو المشروع في حال الفتنة. بقيت في حتى ورد من النصوص ادخلوا بيوتكم واحملوا ذكركم، وبعضها كسروا سيوفكم، ونحو ذلك من النصوص التي وردت لأن لا يقاتل الإنسان، وقد فعل ذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. بقيت المسألة الأخيرة، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مسلم: فإذا نزلت أي الفتنة فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. هذا في صحيح مسلم يبين كيف العمل مع الفتنة. إذا لم يكن إصلاح ولم تعرف الطائفة الباغية حتى نقاتل مع المظلومة فهو الاعتزال، والاعتزال له صور كثيرة. الإنسان يكون في بيته أو يلحق بإبله أو بأرضه أو بغنمه أو ينشغل عنها، المهم ألا يشارك فيها مهما كان الأمر. ووردت نصوص تجدونها في كتب الفتن في الصحيحين وغيرهما وكتب العلماء ما المخرج من الفتن. بقيت مسألة مهمة جدا في هذا الجانب، لأنه ورد أمامي نصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس يقتتلون على الدنيا فاعمد بسيفك على أعظم صخرة في الحرة فاضربوا بها حتى يتكسر، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. هذا ذكره في مجمع الزوائد، وإن كان قلت لكم عن الطبراني، ولكن جاء في بعض الروايات وهذه صحيحة: كسروا فيها طسيكم، المقصود بها السلاح. كل هذا مراد به، بعض العلماء قال مقصود الكسر الحقيقي، وبعضهم قال لا، يعني الاعتزال والإخفاء. فبقيت المسألة الأخيرة التي أختم بها: ما حكم الدفاع عن النفس وهو دفع الصائل؟ وهو دفع الصائل، الصحيح مشروعية الدفاع عن النفس أي دفع الصائل، قالوا إلا إذا كان المقاتل متأول أو كان سلطانا. فقد حكى بعض العلماء شبه الإجماع أنه إذا كان سلطانا فلا يقاتل، فلا يقاتل أي يستسلم، لأن السلطان له مكانة وله هيبة. وهذا يبين خطأ من يقول أن الإنسان إذا جاءه رسول من السلطان يدافع عن نفسه، وخاصة إذا كان يغلب على حاله أنه لا يريد قتله. فهنا قال العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، بل بعضهم حكى الإجماع، أنه إذا كان الصائل سلطانا فلا يقاتل ولا يشرع قتاله، وعلى الإنسان أن يستسلم له. بقيت: هل الأولى الاستسلام؟ العجيب، بعض العلماء قال لا يجوز القتال، وبعضهم قال يجب الاستسلام، وبعضهم قال يكره، وقال بعضهم يندب. كل الأحكام الخمسة اختلف فيها العلماء، داروا عليها، ولكن أرجح الأقوال أن الاستسلام مباح. يعني لو جاء إنسان صائل صال عليه في بيته، نعم، قالوا أن الاستسلام مباح إلا في حالة واحدة: إذا كان يترتب على الاستسلام مفسدة أعظم، كما لأنه سيستبيح الحريم. فقالوا لا، هنا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أما إذا كانت فتنة، قالوا إذا وقعت فتنة وجاء صائل وصال على الإنسان في بيته، فأرجح الأقوال هو الاستسلام. لهذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد عرض عليه الصحابة والتابعون أن يدافعوا عنه فرفض، ولم يدافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه رضي الله تعالى عنه حتى قتل وهو يقرأ القرآن، بل رفض أن يدافع عنه. قالوا هذا القول حجة. لما وقعت الفتنة في عهد عثمان، فقال العلماء في عرض الصحابة والتابعين عليه أن يدافعوا عنه جواز المدافعة ومشروعية المدافعة، ورفض عثمان رضي الله تعالى عنه أن يدافع عنه، وكونهم قبلوا بذلك أيضا مشروعية عدم دفع الصائل. فكلاهما استدل في قصة عثمان من وجهين: أن هذا مشروع وهذا مشروع. إذا ما الضابط لذلك؟ قالوا تراعى في هذا المصلحة، إن دافع الإنسان عن نفسه وعن دمه فقد دافع بدفاع المشروع، وإن استسلم فكن عبد الله، وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني في الفتن وكما ورد في حديث آخر فكن كخيري ابن آدم، وحديث آخر فكن كخيري ابن آدم. من هو خير ابن آدم؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فقد استسلم. وذكر المفسرون كلام طويل في هذه المسألة. إذن الحديث الصحيح كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل تحسم المسألة. في الفتن خير للإنسان يفعل ذلك، لكن لو أن الإنسان دافع عن يشرع له قالوا نعم. هذا ما يتعلق باختصار شديد في مسألة الاستسلام أو غيرها. ويقول الشوكاني وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. هذا في ليل الأوطار. قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه، لاحظوا اسمعوا النص، وأعيدكم إلى كتاب نيل الأوطار الجزء الخامس 367. من أراد تفصيل نيل الأوطار الجزء الخامس 367 وسبل السلام أيضا الجزء الثالث 262. يقول الإمام الشوكاني إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى. أعيد هذا النص لأنه خلاصة المسألة، وقد ذكره الإمام الشوكاني وكذلك ذكره الصنعاني كما ذكرت سعد. يقول وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، ثم قال إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على السلطان أو على جوره وترك القيام عليه. هذه ما يتعلق بجمع بين الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. وقلت لكم أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وأيضا كن خير ابن آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسطة يدك لأقتلك. كل هذا ما يدل على هذه المسألة، وبينت لكم التفصيل في هذا الجانب. هنا خلاصة أيضا أخرى جميلة أقرأها عليكم. أقول قبل أن ننتهي من هذه المسألة في قتال الفتنة لا بد من القول بأن ترك الدفاع عن النفس مهما كان الحكم الذي يتبناه المسلم بصدده، يعني الجواز أو الإباحة أو غير ذلك، إذا أدى إلى مفسدة أعظم من مفسدة ترك الدفاع عن النفس فإن الحكم في هذه الحالة يصبح وجوب الدفاع وتحريم الاستسلام عملا بالقواعد الشرعية العامة من مثل لا ضرر ولا ضرار ويختار أهل الشرين وأيضا حرمة الدماء وغيرها. ومن هنا فإن كثيرا من الوقائع تعتورها أحكام مختلفة تبعا لاختلاف الظروف والأحوال التي تتغير معها الوقائع، ولذلك تراعى كل مسألة مراعاة مع قواعد الشريعة ويرجع في ذلك إلى العلماء، والله أعلم. وأخيرا هل القتال في الفتنة جهاد؟ الصحيح أن القتال في الفتنة ليس من الجهاد. الصحيح العلماء ذكروا أنه ليس من الجهاد، والله أعلم. في مسائل يسيرة هنا أختم بها ثم أعود لأسئلتكم. ذكرنا متى يتعين الجهاد، ذكرنا ثلاث حالات متى يكون الجهاد فرض عين: إذا استنفره الإمام، وإذا التحم الصفان، وإذا دهمهم العدو في بلدهم. فرض عين ألحق بها بعض العلماء بعض المسائل، منها قالوا إذا نذر، إذا كان الجهاد فرضا كفائيا لكنه نذر على نفسه أن يجاهد فيصبح فرض عين. وهذه المسألة أيضا المسألة التي ذكرها العلماء، وقد ذكر القرطبي الله المستعان. يقول الإمام القرطبي ومن المسائل التي يتعين فيها أن يكون الجهاد فرض عين إذا كان من أجل فكاك أسر المسلمين، فيصبح القتال واجبا عينيا عليهم إذا قدروا عليه. ثم الله المستعان قال كلاما سبحان الله، انظروا ماذا يقول الإمام القرطبي، يقول: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى يبقى لأحدهم درهم. يقول الإمام القرطبي: كذا قال الإمام مالك وجمع من العلماء. ثم عقب الإمام القرطبي فقال: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم لإخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا هذا كان الكلام في زمن القرطبي، فماذا نقول عن ذلك في زمننا؟ والله المستعان. فقد ذكر العلماء أنه إذا لم يتعين بالنفس يتعين بالمال أن يفك الأسرى، بمعنى لو عرض أسير من الأسرى سجون تنام بمليون دولار وجب على المسلمين فكاكه أو بأعظم من ذلك، ولا عذر لهم بالتخلف، ويبذلوا من أموالهم ما يستطيعون من أجل فكاك أسير، فكيف فكاك جميع الأسرى؟ هذه مسألة يغفل عنها البعض. بقيت مسألة أخرى. طيب، إذا نظر الإنسان أن يخرج لقتال تطوعا، هل يلزم أن يستأذن أبويه؟ قلنا أنه فرض عين، اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح نعم أنه يلزم أن يستأذن والديه. لماذا؟ قالوا: لأن حق الوالدين سابق على نذره، وهذا فقه الحقيقة. إذا نظر الإنسان على نفسه في جهاد تطوع أن يخرج الجهاد أصبح فرض عين عليه. طيب، في هذه الحالة وقد أصبح فرض عين، هل يصبح كفرض العين الأصلي فلا يستأذن والديه، أو أنه يجب أن يستأذن والديه؟ القول الراجح في المسألة يجب أن يستأذن والديه. لماذا؟ لأن حق الوالدين سابق على نذره. بقي حديث أقرأه لكثرة ما سألني عنه الشباب في هذه المسألة بالذات، وعن عمرو بن عاص كما عند ابن حبان وغيره، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. ثم قال: مه؟ قال: الصلاة. ثم قال: مه؟ قال: الصلاة، ثلاث مرات. ثم قال: مه يعني ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فإن لي والدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمرك بوالديك خيرا. قال: والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولا أتركنهما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت أعلم. كم سألني الشباب يقول هذا دليل على أنه لا يلزم استئذان الوالدين إذا نظر الإنسان كما أقسم هذا الرجل، وبحثت عن الحديث، فذكر العلماء لهذا الحديث ذكروا وجهين. الأول أن هذا الحديث فيه احتمالات كثيرة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. والجواب الآخر أن الحديث أيضا مختلف في إسناده وفي صحته، وقد حكم بنكارته الألباني كناف الضعيفة، قد حكم بنكارة هذا الحديث العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وينظر الحديث رقم 5819 5819 المجلد 12 القسم الثاني صفحة 699، لأن كثيرا من الشباب يأخذ هذا الحديث بحجة أنه لا يلزم استئذان الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنت أعلم، بعد أن أمره بطاعة والديه. هذا الحديث ضعيف وفيه نكارة ولا يؤخذ به، والله أعلم. وأخيرا في هذه الجزئية، هل الجدان كالوالدين؟ اختلف العلماء، والقول الراجح أنه إذا كان الإنسان ليس عنده والدان أو عنده والد ولكن منعه جده، هل يلزم طاعة الجد أو الجدة؟ القول الراجح أنه لا يلزم. وكون الأب والجد أو الأم والجدة يتفقان في بعض الأحكام لا يكون هذا منهما. فلو أن رجلا منعه جده أو جدته من الجهاد وهو يريد أن يجاهد لا يلزم أن يطيع كما يلزم طاعة الوالدين، والله أعلم. دقائق وإن كان الوقت ضاق علينا أخذ بعض الأسئلة. هذا الأخ ينبه لأن في محاضرة للشيخ إبراهيم الدويش في جامع أم يوسف العطير بعنوان آثار الإيمان يوم الأربعاء الموافق 7/3، ويدعو الأخوة الحضور بعد المغرب. من المسائل التي أخذها وأحاول أختصر في الإجابة عليها، الأخ يقول أنك ذكرت أن الدعاء للكفار لا يجوز بإطلاق ولا يمنع بإطلاق، فهل شرحتم ذلك؟ شرحته في حين، ولا أحتاج أكرر هذه المسألة. هذا أخ يقول أن في بعض بلاد الغرب يخصصون مكان للعبادات، يعني يصلي فيه اليهود والنصارى والمسلمين، هل يصلى فيه؟ الذي يترجح لدي في هذه المسألة أنه لا يصلي فيه، وإنما يذهب يصلي في أي مكان جعل في الأرض مسجدا وطهورا. طيب سؤال آخر يقول لو أنه خصص مكان في الجامعة للمسلمين فقط، هل له حكم المسجد؟ هذا له حكم المصلى وليس له حكم المسجد، وفرق بين حكم المسجد وحكم المصلى، والله أعلم. هذا الأخ يقول أنك قلت أو أن المؤلف قال أفضل الجهاد، نعم أفضل الجهاد هو أو أفضل ما يجاهد به أو أفضل متطوع به هو الجهاد، بينما قال الإمام الحسن البصري أفضل الجهاد هو جهاد الهوى، فكيف نجمع بين الأمرين؟ يا أخوان قلت لكم إذا جاءت عبارة عن السلف لا يعلم أننا ملزمة. ثم هذا الكلام صحيح، لأن ما يستطيع الإنسان أن يجاهد في سبيل الله إلا أن يجاهد هواه، فالجهاد في سبيل الله يستلزم جهاد الهوى، فهو أفضل ولا شك. فكلمة الإمام حسن البصري على وجهها ولا شيء إشكال فيها. هذا يا أخوان كثر الكلام عن الوقوع في أعراض العلماء، حتى واحد من أخوان يقول أنني كنت في مجلس أو في مسجد فقام شخص، الحمد لله أنه لم يسمى، وتكلم عن بعض طلاب العلم وسماهم بأسمائهم وقال هؤلاء الخبثاء. فسبحان الله كيف وصلت الحالة إلى هذا الأمر؟ بل والله إن من هؤلاء الذين ذكر الأخ ذكر لي ناس أعرفهم بالصلاح والتقوى والورع والعلم والفضل، فلماذا الوقوع في أعراض العلماء وطلاب العلم؟ قد كتبت رسالة تعرفونها لحوم العلماء مسموعة فليرجع إليها. هذا بعض الأخوان يسألون عن حكم تقليد بعض طلاب العلم والمشايخ، أما إن كان التقليد فيه استهزاء أو إضحاك للناس فلا يجوز، أما إن كان التقليد من باب الإعجاب قالوا فينظر إن كان الشيخ يسمح بذلك فلا حرج، إن كان لا يسمح بذلك حتى لو كان من باب الإعجاب فلا يقلد، والله أعلم. الأخ يقول أحيانا تحيلنا على الموقع ولا نجد ما تحيلنا إليه، ما أذكر أنني أحلتكم إلا وهو موجود في موقع المسلم، ومع ذلك إذا لم تجدوا ما أحلتكم عليه ممكن أن أكتب للأخ رسالة أو لهيئة التحرير، لأن الأخ قد يكون أخطأ في الوصول إلى المعلومة عن طريق البحث أو محرك البحث. الأخ يسأل عن المتسولين في المساجد هل يعطون أو لا؟ إذا كنت تعرف أنه مستحق فيعطى، لأن كما ورد في الحديث الصحيح في مسلم وغيره قصة هؤلاء الذين جاءوا من مضر وقد جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأعطاهم. لكن اليوم كثير من الذين يسألون، لا أقول أكثر، فرق بين كثير وأكثر، لما أقول أكثر معنى أن عندي إحصائية بالأكثر، لكن لما أقول كثير أي أن عددا كثيرا ليسوا من المحتاجين، بل بعضهم يزعجون المصلين، فأرى مثل هؤلاء إذا ظهر أنه غير محتاج أنصح بعدم إعطائه. يقول الأخ يذكر بصيام يوم الاثنين، وهذا نعم من الفضائل، وأذكر الأخ كذلك بهذا. هذا يقول بعض الشباب يأخذون أقمصة فيها أسماء كفار من اللاعبين وغيرهم، فهل يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا الأخ يقول إذا قرأت في كتاب وفيه آيات فهل قراءة الآيات يعتبر لي في كل حرف أجر؟ إذا قصدت القراءة فتؤجر، إذا كنت قصدت أن تتلو قرآنا فتؤجر، لأنه لا يجوز لك على القول الراجح أن تقرأ هذه الآيات وأنت جنبا، فهي من القرآن، فإذا استحضرت النية فإنك تؤجر على ذلك. هذا الأخ يذكر بكتاب يقول جديد اسمه الاستيعاب فيما ورد للحجاب لفضيلة الشيخ فريح بن صالح البهلال، وينصح بشراء هذا الكتاب الاستيعاب فيما ورد للحجاب للشيخ فريح بن صالح البهلال، فأنصح به. الأخ يقول هل فاتورة الاتصالات دين؟ أو فاتورة الكهرباء، نعم دين، نعم دين تعتبر دينا لأنها مستحقة. يقول: ما حكم أخذ التذاكر الحكومية للطيران لغير صاحبها واستخدامها مع أن ذلك ممنوع نظاما؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. يقول: ذكرت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة، مع أن عيسى عليه السلام يقول ينزل في آخر الزمان ويحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أليس عيسى أفضل من أبي بكر؟ حقيقة سؤال جميل من الأخ ودليل على ذكاء وانتباه، لكن معروف أن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، فما في مجال مفاضلة مع أبي بكر رضي الله عنه. وهذا ما تحدثنا، وكونه ينزل في آخر الزمان لا يقول ننسخ عنه نبوته وأنه من أولي العزم من الرسل، فهذا لا يدخل في السؤال ولا مقارنة. بقي سؤالان باختصار. يقول: أحيانا بعض الكفار يزورون بعض الجامعات، فما حكم ذلك؟ هذا تراعى فيه المصالح والمفاسد، وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم دخلوا عنده في المسجد، يراعى في مشروعية ذلك، هل يجوز دخول الكافر لمثل بعض الجامعات أو جامعة إسلامية أو مسجد، هل يجوز أو لا؟ هذا تراعى فيه المصلحة وتقدر، فيجوز أحيانا ولا يجوز أحيانا، ولا وكل قضية لها حكمها الخاص. يقول: قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل الاستماع في الصلاة أو غيرها؟ على خلاف بين العلماء، والراجح أنه في الصلاة، لكن من الآداب أن الإنسان ينصت للقرآن، وإذا لم ينصت يحاول أن يغلق المسجل أو غيره، لكنه لا يلزم، لا يلزم. القول الراجح أنه واجب فقط في الصلاة، أما غيره قال به بعض العلماء ولكنه مرجوح، والله أعلم. أقف عند هذا الحد وأواصل إن شاء الله بعد الأذان مع ما يتعلق إن إبراهيم كان أمه، والله أعلم.